أضيفت إلى هذه الرخصة، ولا شك أن الرخصة تستلزم بطبيعة كونها رخصة أن تكون مجردة عن كل قيد أو شرط أو وصف إلا ما جاء في الشرع، فنحن كما قال تعالى ويسلم تسليما. فقد وأبعد شيء عن رأي الجمهور هو المس على النعلين، لأنه غير ساتر لمكان فرض غسل القدمين، ولكن ما دام أن ذلك ثبت أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين ثانيا، وأعني به بالذات عليا رضي الله عنه، فقد ثبت عنه مسح على النعلين، ولما أتى المسجد خلعهما وصلى بالناس إماما، ففهمنا من هنا أيضا حكما آخر ميسرا، ألا وهو أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة، بل ولا يعلقها بإعادة غسل ما كان مسح عليه، أي غسل الرجلين. فهكذا يجب أن نقف مع النصوص سواء كانت لنا أو كانت علينا، كان فيها يسر أو كان فيها تشديد، فالله عز وجل يتعبدنا بما يشاء، ولا نستعمل عقولنا أبدا تجاه هذه النصوص سواء كانت مطبقة أو كانت مخيلة. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا خلاص كلامي لما يتعلق في السؤال في الصلاة يرد في بعض كتب السنة والثق كذلك يسمى بالتمليك في الطلاق، في بعض كتب السنة وإيش والثق أن يقول لرجل امرأته ملكتك أمرك، فماذا هل هذا يعني الذي ورد فيه إلى الآن آثار؟ لا لا شيء، ماذا ليش وجه النظر بأن من قوله عليه السلام إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق، وتمليك المرأة الطلاق ونحو ذلك، فهي ستتصرف بالطلاق ليس ذاك التصرف المبني على التأوذة والأنات تفكير وراء الآخره، رجالنا اليوم ليسوا عند حكم الله، فماذا نقول عن النساء؟ هل هو الذي يسمى بالعصمة؟ يسمى بإيه؟ العصمة الذي يسموها العصمة، هل هو نفس معناها أم؟ والله ما أعرف إلا اللفظ الأول. بالنسبة لزكاة الأسد هل فيها أم؟ السؤال هو أن كل زوجة ملكت في أمرها، هل تطلق منها ولا تطلق؟ لا تطلق إذا ما هي طلقت نفسها. طيب حديث زكاة العسل، الراجح لا زكاة إلا إذا كان محميا من قبل الدولة، محميا من قبل الدولة. الحديث يا شيخ حديث قول صلى الله عليه وسلم إن كان صح لا أحل المسجد حائضا ولا نفسا، ما صح، ما صح، لا، بل يقول أحمد حديث منكر. في قصة تمر بن جلد قال النبي صلى الله عليه وسلم موتا في النار، هل يصح هذا الحديث؟ لا يحضرني الآن حاله. الشيخ حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الموقوفة عليها، الذي الموقوفة عليها من قولها ثلاثة رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال أبوك هذا أحد أقمار وهو خيمها، هل يصح هذا؟ إيه نعم يصح عن عائشة. حديث أم سلمة رضي الله عنها قال كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاس 40 يوما، حديث حسن. هذيك دعاء دخول المنزل. كيف؟ هذيك دعاء دخول المنزل. ما كنتم رجعتم عنه؟ ما في دعاء المنزل، دعاء دخول المنزل تبين أنه منقطع. تبين أنه منقطع بين صحابيه وتابعيه. محمد بن إسماعيل بن عياش ليس مجهولا، إنما هو مضعف، لكن إذا روى عنه رجل حمصي يكون ثقة. ما أذكر الآن ابن عوف، محمد بن عوف أو نحو ذلك. المهم أن الحديث تبين أنه منقطع. حديث الشيخ عمرو بن عثمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من الآهل. معلوم أن عمرو يعني تلقت عن عائشة علم كثير فهو مرسل. يصح هذا الحديث؟ أي نعم، هو صحيح من له شواهد كثيرة. طيب العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل حتى تنجو من الآهل، يعني هل هذا يسير مثلا في بيع الثمار ولا كلها؟ هل تسير العلة في بيع الثمار كلها؟ عشان كل الثمار التي لها فصول لها أوقات يخشى أن تصاب بالعاهة، فلا يجوز حينئذ إلا بعد مضي هذا الفصل بالعادة يعني. أي نعم، وليس خاصا بالتمر مثلا أو بأي شيء. وبالتالي بالنسبة للحديث الذي خصص أصناف الزكاة الثمانية في سنن أبي داود، لماذا تقول داود؟ هكذا نقول لك آدم تعرض مسلم الحمد لله. يا عاجب مسلم الله يبارك فيك. داود ولا داود؟ داود. جزاكم الله خير. أنه خصصها في الأصناف الثمانية، وهذا الحديث عفوا شو المخصص؟ الزكاة، أصناف الزكاة اللي هي ثمار البر والشعير وما شابه ذلك، ذكرها في حديث سنن أبي داود أنها ثمانية. وهذا الحديث ابن حزم في المحلى يعني جعل جميع أصناف الزكاة ثمانية فيه فقط، وما نقل العلة في غيره. يعني ما أدري، ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر فقط أقوال الإمام أحمد أنها يعني والإمام مالك علة الاقتياس وما شابه ذلك، فما أدري إيش الصحيح في هذا الباب. أنت الحديث بين يديك الذي تقول فيه أصناف ثمانية، لا لأنه أنا الذي في حفظي أربعة مش ثمانية، كما جاء في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: القمح والشعير والتمر والزبيب. الثمانية من الأربعة الأخرى ما هي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فقط في هذه الأربعة. أي نعم، يعني ما تقصى إلا في الاستيار. الزكاة المقيدة بالنصاب وب بالنسبة للحبوب فيه النصاب. أي نعم، هذه الزكاة هي مخصصة بهذه الأربعة. فمثلا مما هو إجماع أو شبه إجماع أن الخضروات ليس عليها زكاة، لكن مثلا اليوم تعرف أن بعض الحقول تزرع بالخضروات تنتج ما شاء الله من يعني الأثمان أشياء باهرة، فهذه لا نستطيع أن نلاحظ لأن عليها زكاة بسبب الفائدة التي يستفيد صاحب الحقل. لا نقول كما يقول بعض المعاصرين اليوم انطلاقا منه من قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وإرضاء الفقراء على حساب الأغنياء، لا نقول نحن بهذا المنطق، لأن الله عز وجل أرحم بعباده من الناس أجمعين. فحينما فرض الله عز وجل فرضا معينا نحن لا نتعداه إلا إذا كان هناك أشياء مقيدة

وإلا فإنهم يعني يتآمروا عليها مثل حدث الأردن. سمعت كلام جميل علمي إن شاء الله تدل لك. واو يعني المشكلة يعني ليه لا يعني تسكي على ضوء إن شاء الله. لا أنا أريد أهل العلم يعني جمع الفقه جمع الفقهية هذه الناشئة يعني أنا ما بقرأ بحث في هذا الموضوع في أحد المجلدات وصول الخمسة أكثر من ثلاثة تناولوا في هذه وهل التفكير فيها الذكاء أم لا تفكير وهي يعني ما اتفقوا من الموجودين في جمع الفقهية يعني ما اتفقوا بالنسبة للشيخ في حديث في الحالة الأولى كان يدخل على الواقع وهذا التوقف الشيخ حديث ليؤذي المسلمين في مصائبهم المصيبة لي مرفوع إلى النبي حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذي المسلمين في مصائبهم المصيبة لي نعم هذا مرسل هذا قوي لمجموع الطرق قوي لمجموع أن يصير حسن لغيره نعم حديث أخرتان معا الصلاة والسلام على رسوله صح صح هذا تفضل شراء السيارة تقسيط لا يجوز عندي تفضل في بعض الأحاديث بغير هذا اللفظ يؤدي هذا المعنى لكن أنا الحقيقة الآن غير مستحضر الجواب الحاجم نظيرة إلى ما شاء الله هل نعم. هل يعذر الإنسان بالأسماء والصفات الجواب بارك الله فيك أن الأمر يختلف باختلاف الإنسان من حيث موطنه وأنا كما يقولون في دمشق نضربها علاوية يعني بطار كبير يعني المسلم الأوروبي الذي أسلم بسبب بدا له من نور الإسلام فآمن فذاك البدوي الذي أسلم في بعض المعارك وسأل الرسول عليه السلام أنه هو إذا قاتل واستشهد أيدخل الجنة قال نعم فأجمع الكفار وقاتل حتى يقتل هذا ما يتصور أنه عرف الفراسي من الإسلام صح ولا لا نرجع للمثال السابق هذا الأوروبي الذي أسلم من أين يستمد المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بالصفات الإلهية سواء ما كان من هذا الكتاب أو ما كان من هذا السنة هذا يعذر أي أعلى شيء مثال ننزل شوي إلى الوسط المسلم الذي يعيش في جو خلفي ما تريدي أو أشعري لو سأل أي عالم من العلماء الذين يقال إنه من أهل العلم فسيفتونه بما تعلم من التأويل والتعطيل فهذا بلا شك ماذا أما من كان يعيش في بلاد فيها علماء سلفيين فيها علماء خلفيين فهذا عليه أن يشهد أما من كان في بلاد سلفية محضة فهنا يخاض ويعذر يعني واضح والأصل في هذا هو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يراث الليموزين الأجرة التي ظهرت عندنا حديثا ايش اسمه؟ الأجرة الليموزين الأجرة فقنا الليموزين يعني في جهتين من إسرائيل الجهة الأولى أنهم يشترطون على السائق أن يخرج لهم في الشهر 3000 ريال لابد ثم يأخذ راتبه هو من الزيادة أي ما زاد على 3000